أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، بدون أي شيء بس. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. أما بعد، إخواني الكرام، أخواتي الكريمات، إذا سار إنسان في طريق وأراد إنسان آخر أن يلحق به، فلا بد أن يرى الثاني ما رأى الأول، صحيح؟ وإلا فهو ليس على نفس الطريق. إذا مر إنسان من طريق وسألناه ماذا رأيت، قال رأيت أشجار وزهور وورود وكذا وكذا. فمر إنسان آخر فقلنا له ماذا رأيت، قال رأيت أشواك ورأيت غابات ورأيت حيوانات ورأيت. ما رأيت أشجار؟ قال لا. ما رأيت ثمار؟ ما رأيت زهور وورود، أزهار وورود؟ قال لا. فقل له أنت سرت في طريق الخطأ، صحيح؟ هذه الأمة إخواني في الله، الله تعالى رسم لها الطريق. جلس النبي صلى الله عليه وسلم يوما في الصحراء وأخذ عودا من خشب فرسم به على الأرض رسوم. شو رسم؟ رسم طريق، وعن يمين وشمال الطريق طرق أخرى، طريق مستقيم، وعن يمينه في مفارق وعن شماله في مفارق. ثم أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى الخط المستقيم وقال: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. سبيل النبي صلى الله عليه وسلم هي سبيل كل الأمة، لذلك الذي لا يمر في حياته بما مر به رسول الله صلى الله عليه وسلم نقول له شوف للطريق اللي ماشي فيها شو وضعه، لأنه شكله مش نفس الطريق. بدنا نشوف حياة المصطفى عليه الصلاة والسلام اللي بنسمعها في دروس السيرة وغيرها والخطب والدروس وغير ذلك والأحاديث النبوية وغير ذلك. وهذه الحياة عموما إن كنت تسير على نفس خطى رسول الله صلى الله عليه وسلم لابد أن تمر بما مر به رسول الله عليه الصلاة والسلام، وإلا فالطريق الذي تسير فيه طريق مختلف وإن كان ظاهره الدين. مش ضروري يكون طريق بوصلك إلى النار، مش ضروري يكون طريق كافرين، طريق منافقين، طريق فاسقين، بس ممكن يكون طريق مثل طرق الأمم السابقة، لأن الأمم السابقة كان طريقهم صلاة، صوم، زكاة، حج. فلذلك سموا البيعة الأولى بيعة العقبة الأولى، عندما بيع النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة سموها بيعة النساء، وذكرنا هالشيء امبارح اللي كان في الدرس، وقلنا ليش بيعة النساء؟ لأنه ما فيهاش مجاهد وما فيها صعوبة. شو هي كانت البيعة؟ تؤمنون بالله، لا تشركون به شيئا، تطيعوني، لا تقتلون، لا تسرقون، لا تزنون، لا تشربون الخمر، هذه بيعة نساء. أما بيعة العقبة الثانية هي بيعة الرجال، السمع والطاعة في العسر واليسر والإنفاق، السمع والطاعة في المنشط والمكره، والنفقة في العسر واليسر، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذه كانت بالبيع العقبة الثانية. وأن تقولوا في الله لا تخافون لومة لائم، وأن تمنعوني مما تمنع منه نساءكم وأولادكم. فالنبي عليه الصلاة والسلام يا إخواني في الله سار في طريق رأى فيها أمور عجيبة. وأنت إن كنت تسير على نفس الطريق فحتما لابد أن ترى هذه الأمور. من هذه الأمور التي كانت تمر مع النبي صلى الله عليه وسلم، لا والله بل هي مع كل نبي، كل نبي من الأنبياء مر بهذا الأمر. وبما أنك نائب في هذه الأمة عن الأنبياء لابد أن تمر بهذا الأمر، وهو سنة كونية. ندرسنا عن السنة الكونية، سنة كونية لله جل جلاله مع عباده المؤمنين من هذه الأمة. ما هي هذه السنة وما الذي مر به رسول الله عليه الصلاة والسلام مع باقي الأنبياء؟ الصد عن سبيل الله. قال تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي، مش نبي، مش لواحد، مش لمجموعة، لكل نبي، لكل تفيد الاستغراق، كلهم سوا. بدنا واحد من الإخوة يجيب لنا اسم نبي للأنبياء من القرآن أو من حديث نبوي أنه لم يصد عن سبيل الله ولم يمنعه قومه ولم يتكلموا فيه. بدي واحد، في حد يعطيني؟ بل نتحدى البشرية كلهم أن يعطونا اسم نبي واحد. ولا نبي إجا على قومه والناس كلها زقفت له وقالت له أنت المخلص اللي قلنا ونحن مسلمين لك بالكامل، ولا نبي. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا. من هني؟ شياطين الإنس والجن. والتقديم والتأخير بالقرآن يا أخواني مش عبث. ليش الله ما قال شياطين الجن والإنس؟ ليش قال شياطين الإنس والجن؟ مين بقول لنا من الأخوة؟ شو رأيكم؟ ها؟ لأنه شياطين الإنس ضررهم على الدعوة إلى الله وعليك أكثر من شياطين الجن. ما بقول المثل العامي هذا بعلمه للشيطان والشيطان يتعلم منه. نعم، هذا قرآن، هذا المثل موافق للقرآن. في ناس هم أشد من شياطين الجن. الله تعالى قال شياطين الإنس والجن ماذا يفعلون؟ قال يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. يصيروا بزخرفوا الكلام وينشروه بين بعضهم البعض. قال ولو شاء ربك ما فعلوه. يا سلام، لو شاء الله تعالى لأخرس الألسنة، ولو شاء الله تعالى لأبكم الأفواه، ولو شاء الله تعالى لمسخ الماكرين لسنة سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام، ولكن الله تركهم. ولو شاء ربك ما فعلوه، يعني الله تعالى مش قادر ينزل صاعقة من السماء على أبو لهب اللي ماشي كل يوم ورا النبي عليه الصلاة والسلام ويسبه ويقول له هذا ساحر ومجنون. قادر ولا مش قادر؟ قادر. مش قادر يخرس أفواه أهل مكة وأهل الطائف الذين كذبوا النبي عليه السلام؟ قادر. ألا يقدر أن يخرس الأفواه التي تتكلم في هذا الزمان عن الدين وأهل الدين؟ قادر. ولو شاء ربك ما فعلوه. شو الحل؟ فذرهم، ذرهم، اتركهم، فذرهم وما يفترون. طيب شو كمان؟ قال ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة. في ناس إيمانهم ضعيف بينطروا بس اللي بيتكلموا عن الدين وأهل الدين ويبدأوا يتحركوا بهذه الكلمات وينشروا هذه الكلمات وتعجبهم هذه الكلمات ويفرحوا لهذه الكلمات. ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة. بعدين قال وليرضوه. حتى يفرحوا بهالكلام وليقترفوا ما هم مختلفون. الله قالوا للنبي عليه السلام جاوبهم قل أغير الله أبتغي حكمة بدكم إنصاع لألكم ساعة تقولولنا هذا الدين مش عجبنا وهذا الحكم مش عجبنا وهالترتيب مش عجبنا وهذا الأمر مش عجبنا وهذا منيح وهذا قبيح أنا لا أمشي وراء كلام الناس. قل أغير الله أبتغي حكمة وهو الذي نزل إليكم الكتاب مفصلا. يا عم القرآن فيه كل شيء فصل فيه ربنا كل شيء مش بحاجة نختلف. ولكن الجهل والذين هم في بعد عن كتاب الله تعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ينشرون الكلام المزخرف وتصغى إليه قلوب الناس. من هم الذين يصدون عن سبيل الله يا أخواني؟ من هن اللي بيشتغلوا بالصد عن سبيل الله؟ أنواع. النوع الأول كفار، هذا أمر محتم، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. لأمتى؟ ما فيش وقت محدد. كيف؟ بكل الطرق بكل الوسائل. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، ليصدوا عن سبيل الله، صد عن سبيل الله بكل ما أوتوا من قوة، مؤتمرات، اجتماعات، مشاورات، ندوات عالمية، أموال طائلة تنفق من اليهود ومن أهل أوروبا ومن أهل المغرب ومن أهل الغرب ومن أهل أمريكا ومن كل دول الباطل وأهل الباطل في المشرق أم في المغرب وفي الشمال أم في الجنوب، مجتمعون على الصد عن سبيل الله بكل الطرق. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، متفرغين، مستعد نفرغك. واحد مرة من الإخوة بيشتغلك على الإنترنت بحوار الأديان والدعوة إلى الله لغير المسلمين والرد عن شبهات، فقال لي يعني الله تعالى أكرمني بإسلام واحد من هؤلاء الناس، فأخبروا أن الكنيسة كانت قد جاءت به وقالت له مستعدون أن نعطيك ما تريد من أموال ومن تحفيزات ومن مساعدات، ولكن همك هو بث الشبهات عن القرآن وعن السنة وعن الإسلام ونشرها بين الناس. مرة أخذونا لنزور واحد من الإخوة مسلم سبحان الله وتربى بدرسة الإيمان وصلاة وصوم واللي بدك إياه، فسبحان الله طلع له واحد علماني في المدرسة وهيك شغله، فبدأ يتكلم معه شبهات والله ومن خلق الله ومتى الله والسماوات والجنة والنار والعرش وفوق وتحت وكذا، فضاع. والإيمان ليس موجود في القلب، فاتبعه ومشى معه أكثر من ساعتين ونص، تكلم راح صوته وخلق صوته أصلا مدهل رايح له، ساعتين ونص تكلم ورد ويجاوب ويرد ويجاوب. الله أكبر، شبهات تنشر الآن بين الأمة بالأفلام للصغار، حتى بالرسوم المتحركة للصغار. والله مرة شاهدت فيديو عن الأفكار التي فقط تبث بالرسوم المتحركة للأطفال الصغار، والله العظيم تجعل الولدان شيبة. تقول شو هذا، نحن بكل براءة وبساطة بتحضروا لابنك هذا الكرتون وبتحضروا لبنتك، ولكن فيه ما فيه من مصائب، فيه ما فيه من رسائل كفرية شركية تنشر بين الشباب. مرة عم بعثوا لي فيديو على الام بي سي ما بعرف شو، منزلين شيل الكرتون 99 بطل ومسمينهم واحد الجبار وواحد مشابه لأسماء الله الحسنى، واحد الجبار وواحد القوي زي جريندايزر وزي هول اللي بطير وكذا، بصير بسبوا بعضهم بالفيلم، يسب اسم الله عز وجل انه تحت اسم هذا كرتون للأولاد، والأب عادي تارك الولد في البيت ولا بيطلع فيه ولا بشوفه شو عم يحضر أصلا، وتحت حجة الحضارة وتحت حجة عشان ما يقول ابني انه انا مش جيب له شيء على البيت، وجيب له تليفون وجيب له لابتوب وجيب له تاب وجيب له ايباد وجيب له تلفزيون وحط له كل المحطات وخليه يحضر خليه يثقف. بعدين بيطلع الولد علماني ومش عم يجي على المسجد ولا بيعرف الله، بعدين بقول بي عمي شو عملت له انا، انت اللي دمرته. طب انا ما عملت معه شيء، انا جبت له اللي بده اياه. هؤلاء الباطل الكفر بكل ملله اجتمع الآن على أن يصد عن سبيل الله بكل الوسائل والطرق. ليش يا إخواني المناهج التي وضعت في المدارس والجامعات حتى تدرس الأبناء والبنات، هذه مناهج من اللي وضعها؟ درسنا في الجامعات كتاب الإدارة الأعمال هل أدده؟ كل كلام أمريكي وكلام أوروبي وفيه ما فيه من الحشو. لا عليكم كل اللي تخرجوا هلا مين ذكر لي شيء من التاريخ؟ فضل لا طلع لي شيء من التاريخ اللي درسناه ولا من ما بعرف شو ولا. ما هو يا إخواني إلا حشو، حشو للوقت وحشو للدماغ وحشو للروح بطريقة أن لا تتفرغ لشيء آخر أبدا. منهك الطالب يوصل لآخر دقيقة بنهار ومش قادر بفيقه قبل الفجر وعلى الفجر ليلحق دروسه، ولا بيقدر ينزل يصلي في مسجد، ولا بيقدر يحفظ القرآن، ولا بيقدر يفتح كتاب الله عز وجل، ولا يحضر له مجلس علم. ليش؟ لأنهم يريدون أن يصدوا عن سبيل الله. ولكن ربنا جل جلاله طمأننا طالما أن الحق يتحرك. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، الله قال فسينفقونها، خليهم ينفقوها، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون، ليميز الله الخبيث من الطيب. الله جل جلاله بيّن أن هذا من زمن النبي عليه الصلاة والسلام إلى قيام الساعة سيبقى نفس الأمر. يعني ما تتوقع، ما تقول لأمتى بيضلوا هيك، ما في لحظة سيتوقف فيها هذا الصد. حتى كأن الله تعالى يقول لنا نفس الوسائل التي تستخدم قديما وحديثا. الله قال أتواصوا به، كأنه عم بوصوا بعض البعض، أتواصوا به بل هم قوم طاغون. وتكلمنا فيما سبق اللي عم يحضر دروس السيرة معنا كيف الباطل استخدم وسائل لإغراء المؤمنين المسلمين، منها عرض القصص التي تخبر عن قصص فيها تحريك للشهوات وعرض للنساء وغير ذلك. كيف نفس الوسائل اللي استعملوها الباطل في ذلك الزمان تستعمل في هذا الزمان؟ هذا النوع الأول من اللي بصدوا عن سبيل الله. النوع الثاني من اللي بصدوا عن سبيل الله المنافقين، وهؤلاء أخطر من الكفار. ليش؟ لأنه الكافر بتعرف أنه في مؤتمر معمول بروما، في مؤتمر معمول بتل أبيب، معمول بمكان من الأماكن في العالم، المقصود من هذا المؤتمر أن يصدوا فيه عن سبيل الله، معروف. ولكن المنافق قد يكون بجنبك في الصلاة، قد تكون قدمك أمام قدمه ويدك أمام يده وكتفك على كتفه، ويجلس بجانبك ويصلي معك ويعني يتحرك معك، وهو من جلدتك ومن أبناء جلدتك وممن ينتسب للإسلام وممن قد تحقر عملك أمام عمله. هيك أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، قال هم منكم ومن جلدتكم، وفي بعض الأحاديث قال ويأخذون من الليل كما تأخذون. يعني أنتوا بتقوموا الليل وهن بقوموا الليل، أنتوا بتصوموا نهار هن بصوموا نهار، أنتوا بتصلوا هن بصلوا. قال هؤلاء المنافقين أخطر على الأمة من الكافرين يا إخواني. كانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام بصفوفه، بصفوف المعارك كان يقفوا مع النبي عليه الصلاة والسلام، كانوا مع النبي عليه السلام بالمسجد النبوي، يقف النبي عليه الصلاة والسلام يطلب منهم يتحركوا للجهاد، فبيطلع منهم البعض يقول قالوا لا تنفروا في الحر، ديني شوب هلأ بلا ما نتحرك في الجهاد في سبيل الله، وأخر يقول لا تفتننا، ما بدنا نروح على بلاد الشرق فيها نساء بيض ونحن ننفتن بهؤلاء النساء. الله تعالى يقول ألا في الفتنة سقطوا، ألا في الفتنة سقطوا. فهؤلاء المنافقون كانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام، وهؤلاء المنافقون كانوا يجتهدوا بالصد عن سبيل الله. الله تعالى قال اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله. هن بيكونوا معك، بيكونوا معك بس ما بحبوا تظهر، ما بحبوا الدعوة إلى الله تقوى، ما بحبوا الدين يقوى وينشر، بحبوا الحالة تبقى كما هي. فلذلك تراهم ينشرون الإشاعات بين المسلمين حتى يثبطوا الهمم. النوع الثالث يا أخواني من اللي بيصدوا عن سبيل الله، قلنا النوع الأول بين الكفار، والنوع الثاني منافقين، والنوع الثالث الجهلة، وهؤلاء ضررهم كبير. الكافر تعرفوا كافر، والمنافق عنده خبث داخلي. النفاق هو بالظاهر مسلم، قد يكون ملتحي ويلبس العباءة ويصلي كما قلنا، بس بباطنه بينكر الإسلام، ما بحب الإسلام يقوى، حب الباطل يضل قوي ويتحالف مع الباطل ضد الإسلام. والنوع الثالث جاهل، لا أقول لك أنا بدي الإسلام وبدي الخير وبدي المسلمين، بس ما في علم، ما في فقه، ما في علم بمنهج النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا يخرب على الإسلام والمسلمين ويصد عن سبيل الله أكثر مما ينفع. شو هي يا إخواني في الله صور الصد عن سبيل الله؟ كيف بصدوا عن سبيل الله هؤلاء الناس؟ النوع الأول من الصد عن سبيل الله اللمز والغمز والسخرية. إجا مجموعة من الصحابة عند النبي عليه الصلاة والسلام، فقراء، طلب النبي عليه الصلاة والسلام منهم الإنفاق في الجهاد في سبيل الله. فواحد فقير جاب صحن من تمر وحطه بين إيدين النبي عليه الصلاة والسلام. هلا شو بده يعمل صحن من تمر للجيش؟ بس هذا اللي بيملكه، هذا ما يملك. فالنبي عليه الصلاة والسلام فرح وأثنى عليه وشكره، فقاعدين المنافقين على جنب عم يتفرجوا عليه. فقال ربنا تعالى: الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. همه السخرية، شغله الشاغل أن يسخر بالناس وأن يلمز وأن يغمز، لا يعمل ولا يقدم للإسلام شيء، متثاقل جالس في بيته على الفيسبوك أو على الإنترنت أو على الواتساب، لا يعمل شيء، ينتظر العاملين حتى يلمزهم ويغمزهم. هول عملوا هيك وغلطوا بهيك، وهول فعلوا هكذا وأخطأوا بهذا، وهؤلاء أخطأوا بهذا، ينتقدوا أخطاء الناس. شبههم العلماء قال: الناس على قسمين أعزكم الله، قسم كالخنزير، قسم كالذباب، وقسم كالنحل. الذباب أهون شوي، أهون شوي من الأولى. شو الفرق بين الذبابة والنحلة؟ الذبابة إذا دخلت البستان شو بتعمل؟ بتفتش على الزهور؟ ها؟ شو بتعمل؟ وين في أعزكم الله وسخ؟ بتدل نازل على الوسخات، وبتركض على الوسخ، وبتدل على الوسخ، وبتدل جالس على الوسخ. وكل ليش سمي ذباب؟ هذه معلومة، كلما ذب أب، أي كلما ذببته أي أبعبته، أب يعني عاد، شايف دبان كله بتعمل بيرجع، فكلما أبعبته عن الزبالة وعن القمامة عاد. طيب أما النحل يكون في البستان الأوساخ ويكون في البستان القاذورات، فلا ينزل إلا على الزهور والورود. وهؤلاء الناس قاعدين بهالبيوت لا ينتظروا إلا أوساخ الناس اللي يقفوا عليها وليتكلموا فيها. فهؤلاء من أعظم من يصد عن سبيل الله. وبعض الناس يا إخواني كالنحلة، إذا رأى من أخيه خطأ أن يستره. يا عم إن شاء الله فكرين العاملين الإسلام أنبياء، معاش في أنبياء. إنك تلاقي لك واحد شغال بالدين والدعوة إلى الله وفي سبيل الله ومعصوم، معاش في منه. أبو بكر رضي الله عنه ليس معصوم، ولو لم يعمل للإسلام إلا المعصومين لما عمل إلا رسول الله عليه الصلاة والسلام. فكيف تنتقد أخطاء الناس وأنت مخطئ؟ لذلك الشاعر يقول: وعينك سلام ورحمة الله إن أبدت إليك مساوئا فصنها وقل يا عين للناس أعينه. هذه العين التي تنظر فيها إلى مساوئ الناس أغمضها عن مساوئهم وانظر فيها إلى حسناتهم، وانظر بالعين الأخرى إلى مساوئك. ما لأحدكم يرى القذاة في عين أخيه ولا يرى الجذع في عينه. بينتظر لا يغلط غلطة، ها بس غلطة، قاعد ناطره. قسم من الأمة متربصين، بس متربصين بمن يخطئ من الناس، متربصين بمن يخطئ من العاملين ليضيء على هذا الخطأ وينشره بين الناس. الله أكبر. لذلك ربنا تعالى بين هذا النوع من الصد، وهو إشاعة الباطل وإشاعة الشبهات بين المسلمين والمسلمات. يعني الأم نقصها ولا مفكرين الأم كلها طلبة علم ومخلصين ما شاء الله البخاري ومسلم والترمذي وأبو داود والفقه على المذاهب الأربعة والعقيدة كلها وبتعرف تنقي الشبهات؟ ما الأم أغلبها إلا من رحم الله عوام، عوام. أي شبهة بتأثر في الأم؟ فبدل ما أنا أكون ممن يوقف الشبهات وممن يستر على إخوان العاملين، أما والعياذ بالله تجده لا يجلس في درس ولا في محاضرة ولا في خطبة ولا يصلي في مسجد ولا يرى أحد إلا ينتظر الخطأ. بدي بالخروج في سبيل الله يبيش ونشوفه، صلى الله السلامة. كن خارجين في سبيل الله، مين ما بيغلط؟ قد ما درست وقد ما تعلمت إلا تغلط غلطة. بيجي واحد بآخر البيان بقول لي شيخ يعني أنت هم كان لازم تقول هيدي فتحة فقلت ضمي. قلت له طيب جزاك الله خير، طب انا شو بدي من البيان هلا؟ طب وبعدين؟ طب وبعد الفتحه والضمه شو؟ شو؟ طب الام برا عم بتموت، طب الناس برا عم بموتوا بغير الدين، قوم تحرك معنا نساعد مع بعضنا، قوم نتحرك مع بعضنا برا لنساعد مع بعضنا. طيب بدك تنصحني؟ انا اقبل النصيحه وكلنا لابد ان يطمح للافضل وللاعظم وللاحسن، ولكن اياك ان تكون من الذين يصدون عن سبيل الله ولو بكلامهم، وتظن نفسك تخدم الإسلام وتظن نفسك تفيد الإسلام. لذلك ربنا جل جلاله قال إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة، بحبه. شوف الله تعالى كل كلمة في القرآن يا أخواني لها مقصود، في واحد بشيع الفاحشة وفي واحد بحب يشيع الفاحشة. والفاحشة بس الحرام يعني؟ لا، الفاحشة الخطأ، كل خطأ تحب أن تشيعه بين الناس وأن تنشره بين الناس لتضعف ثقة الناس بالدين. الله تعالى قال لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. ولا مفكرين بس اليهود والنصارى اللي بيصدوا عن سبيل الله؟ هم يصدون ويفعلون الأفاعيل ويقولون الأقاويل، ولكن من المسلمين والله من يصد عن سبيل الله ويكون أثره بين المسلمين أعظم وأشد من أثر اليهود والنصارى. فننتبه يا أخواني، والله بنقول لهم دائما للشباب الآن وسائل نشر الباطل والفتن أقسم بالله ما مر زمن على الأمة كالذي نمر فيه الآن. رسماله كان بزمان طلع واحد شاف له جمعة قاعدين، قاعد معهم قال لهم شفتوا فلان شو عمل؟ نقاله غلط من الأغلاط اللي عملها وقعد يقول لهم إياه، بضلت بيناتهم. هلا نفس المجموعة، روح هني ذاته قول لهم شفتوا فلان شو عمل؟ عمل هيك، انتظر سند برودكاست وصلت شي ألف واحد شو والفيسبوك ونشر وشير وما بعرف شو لايكات، بلحظات ينتشر الباطل، بلحظات تقوم خلافات، بلحظات تقوم نزاعات بين الأمة. من أسوأ الأزمنة التي نعيشها الآن في هذا الزمن زمن نشر الوسائل اللي ظنت الأمة وظن الناس أنه هذه حضارة، حضارة صار فيك تشوف بآخر الدين العالم كأنه قرية صغيرة، وبتشوفه وبتسمعه وبتشوف صورته وبتتحدث معه وبيتحدث معك، وصارت أخبار الناس كلها على الفيسبوك، بتفوت تتفرج اللي بدك إياه وبتسمع اللي بدك إياه. وما علموا أن هذه والله أقسم بالله ما صنعت إلا لأن تفسد في الأرض بين المسلمين. ولا إن شاء الله فاكرين يا أخواني أن اليهود والنصارى اللي صنعوا هذه الوسائل وشايفين إنه الإسلام ما شاء الله عم ينشر فيها تركينا، ولا ممكن يتركوها؟ لأنه ممكن واحد يطلع يقول لي يا شيخ لا بنعمل رسالة لهون، بنعمل كذا، بنعمل فيديو، بنعمل خطبة، بنعملنا درس، بنبعتها والناس تستفيد. الخمر كان في عند بعض الناس نفع، ولكن أيهما أعظم، المفاسد اللي عملتها هذه الوسائل ونشر الباطل، ولا بعض الفوائد؟ ويا أخواني هذا الدين حياة وهذا الدين روح، وتكلمنا فيها مرارا بدروس سابقة وتكلمنا فيها بخطب جمعة، إنه إياك تظن إنه الدين ممكن ينتشر بهذه الوسائل الميتة. كم من رسالة إخلاص وخشوع وصلتك على الفيسبوك والواتساب، وخبرني قديش صار في عندك إخلاص وخشوع ما شاء الله. رسائل وانشر هذه رسائل، هذه اسمها معلومات تغذي العقول. بدك معلومة بتبحث عنها على الانترنت وبتبحث عنها هذه الوسائل بتشوفها بصير عندك معلومة. بس الله تعالى يريد القلوب، بده القلب، لأن المحرك الأساس القلب. ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت، مش إذا صلح العقل، لأنه والله في عقول أدمغة من يهود ونصارى بتعرف أكثر من أغلب المسلمين. في أخواني بعض الدكاترة في الجامعات ممنوع يدرس مادة الأديان إلا ما يكون حافظ القرآن. تعرف هالشيء؟ حافظ القرآن بده يكون حافظ القرآن، ومنهم حافظ السنن، ومنهم حافظ القوانين، ومنهم حافظ ما شاء الله البنود الإسلامية وغير ذلك. حفظ هذا، هذا حفظ العقول، ولكن القلوب لا تكون إلا بالطريق التي رسمها ربنا جل جلاله والتي بيّنها رسولنا صلى الله عليه وسلم. القلوب مكان تأثيرها هنا بهذه المجالس وبالمجاهدة. ولا الهداية ما بتجي هيك يا أخواني، أعد لي في البيت وما شاء الله أفتح مواقع وأقرأ وأسمع وأسمع وأرسل. بنقول لك بارك الله فيك، أنت تغذي العقول وغذيت عقلك، وهذا أمر طيب وفي وقت من الأوقات مهم، ولكن حتى تغذي القلوب أم حرك لأقدامك، أم حرك أقدامك في سبيل الله وتحرك، وأنفق من مالك، واطوي الركب أمام العلماء، واجلس في بيوت الله عز وجل، واطرق الأبواب كما فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكما قال الله تعالى لموسى: وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين. ولا تسأل يا موسى من أعلم أهل الأرض؟ تقول له أنا. طيب أنت أعلم أهل الأرض، يلا تفضل امشي، اذهب إلى من هو أعلم منك. كيف تعلم عنده؟ اجلس عنده. لا، قال انطلقا فانطلقا، علمني مما علمت رشدا، عود لنعلمك أول درس قعودي جلوسي. لا، فانطلق، انطلق، تحرك. فيا أخواني في الله، وسائل الصد عن سبيل الله بتكون بالغمز واللمز والسخرية والإشاعة وإشاعة الباطل، وإشغال الناس بهذه الإشاعات عن المقصود الأساسي الذي وجدوا من أجله. هلا تنشر إشاعة بين الناس عن شيء من الدين، فالناس بتنسى كل شيء وبتنشغل بهالإشاعة. وكم سمعنا من شباب خلال جولاتنا وزياراتنا وخروجاتنا، بس اتكلم معه عن الدين والإسلام والالتزام، شو بقول لك يا عمي مشان الله ريحوني، خلص خلصني خلصني يا عمي، شو مالك؟ شوفي بقول لك ما هيدا بقول لي هول، وهيدا بقول لي هول، وهول بقول لي هول، وهول بكفروا هول، وهول بفسقوا هول، وهول بقولوا عن هول منافقين، وهول بقولوا عن هول مبتدعين، وهول بقولوا عن هول كذا. يا عمي ما انتوا الاهل الدين مختلفين بين بعضكم، حلوا عنا. شفتوا نشر الاشاعات شو بيعمل؟ هذا لا يعني أن تقول كلمة الحق في المكان المناسب، ولكن لها شروطها وبترتيب رسول الله عليه الصلاة والسلام وغير ذلك. ولكن نشر الإشاعات بين الناس، شوف الآن افتح الفيسبوك، شوف افتح الفيسبوك عند الملتزمين، بتلاقي عن مين بيحكي؟ عن فئة تانية من الملتزمين هو مش معه، لأنه هو مش معه لازم يقدح ولازم يتكلم ولازم ينشر العيوب ويشيع الباطل. فاللي بعيد عن الإسلام والالتزام بيطلع هيك بقول لك ليك هول هول هول هيك وهول هيك وهول هيك ودقين ببعضهم، شو بدي بالالتزام أنا؟ هذه إشاعة لباطل ولا مش إشاعة؟ هذه صد عن سبيل الله ولا لا؟ لذلك الله قال يحبون، بحبه، ما بحبه يشوف الصف واحد، ما بحبه يشوف اليد واحدة متآلف القلوب. إذا فرق وإذا نم وإذا نقل الكلام يفرح. الله تعالى قال لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. لذلك أخواني في الله، هذا أمر كان عند النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا الأمر كان مع الأنبياء وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول. أولا ما تفكر أنه بيجي كلام عادي، لا مزخرف بيجي وبيقتنع فيه أكثر العوام وبيزخرفوه وبيزينوه، وقد يجد له أدلة من قرآن أو من سنة أو غير ذلك. الله قال زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. فإذا الأنبياء والذين ساروا على نهج الأنبياء وجدوا ما وجد الأنبياء. بدأنا حديثنا وقلنا أن الذي سار في طريق وأراد آخر أن يسير بنفس الطريق فلابد أن يجد ما وجد الأول، وإلا إذا ما وجد اللي وجد الأول من قلهم ضيع بطريق حبيبي. والذي يمشي ولا يسمع من يحاربه ويخالفه ويتكلم فيه ويقدح فيه فهذا لا يسير على نهج رسول الله عليه الصلاة والسلام. لأنه يا إخواني شوفوا أسهل شيء، هلأ أسهل شيء تعتزل العمل الإسلامي وتقعد ببيتك. لأنه يمكن واحد يقول لي شيخ طب شو بدي بالطوش، يقول له سوى أنا ما بروح بقعد بهالبيت، وهذا من وسائل الشيطان من تلبيس إبليس، بصلي وبصوم ولا بعمل شيء، ما كل ما بدي أشتغل شيء بيطلع لي واحد بيقول لي شو بدك بالشغلة. مثل مرة خبرناكم قصة صارت في الأردن بمنطقة أنا خرجت فيها بالغوية بالزرقة، شاب كل حياته قاعد بالطريق مخدرات حشيشي سكر أوبر اللي بدكم إياه. إجوا الأحباب الله يزيون خير اشتغلوا عليه، دخل على المسجد، خرج 3 أيام، خرج 40 يوم، بلش يتوب ربها اللحي، لبس العباية، بلش تعلم شوي شوي الدين. إجا واحد فتح المسجد شافه قال له شو عم تعمل هون؟ قال له والله مع هالأحباب خارج في سبيل الله. قال له أعوذ بالله، أعوذ بالله بدع هؤلاء، ولك كيف تكون معهم يا مبتدع يا كذا وكذا. فراح عند الشيخ قال له يا شيخ شو القصة عم بيقولوا؟ قال إحنا مش مزبوط. فكتب له القصيدة اللي خبرتكم عنها وقال له يا الله لك 10 سنين برا قاعد في الطريق ولا مرة جيت وسكت من إيدي، 10 سنين وقاعد دق هالأبر وآخذ بالحبوب ولا مرة قلت لي تعي يا حبيبي فوت معي على المسجد، كل ما تمر تطرقني عبسي وتطرقني زقرة وتقول لي يا فاسق ويا كذا والنار بدة وبئسا بالمصير وما بعرف شو، بس هجوا هولي اشتغلوا علي وفوتوني على المسجد صرت تتكلم. فكتب بآخر القصيدة وإن سألوك يوما عن دليل فهذا الحال يغني السائلين. فهذه الإشاعات التي تنشر هي من أعظم وسائل الصد عن سبيل الله، بل هي والله أشد من صد اليهود والنصارى عن سبيل الله. طيب يا إخواني الآن آمنا وصدقنا وتيقنا أنه هذه سنة لله تعالى مع عباده الذين ينهجون منهج رسول الله عليه السلام. طيب شو العمل؟ شو الحل؟ من أجمل وأروع ما سمعت في القرآن الكريم وما قرأت في القرآن الكريم من الرد عن الذين يصدون عن سبيل الله خواتيم سورة النحل، وهي ما قرأناها في الركعة الأولى من الصلاة في صلاة المغرب. يقول الله تعالى معظما الرسالة أولا فقال للنبي صلى الله عليه وسلم ولقد آتيناك 7 من المثاني فاتحة والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم. شوف شوف الآن الخطوات العملية اللي لازم نعملها باللي بيصدون عن سبيل الله ويتكلمون فينا ماذا نفعل؟ أول شيء قال ولا تحزن عليهم، بأي أخرى ولا تك في ضيق مما يمكرون، بهالآية ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين. اخفض جناحك لإخوانك المؤمنين وما تزعل ما تحزن، يا شيخ عم بيقولوا هيك، يا شيخ عم بيتكلموا، يا شيخ فعلوا، يا شيخ عم بصدوا، يا شيخ عم بيقولوا أنتوا الملتزمين، أنتوا الدعاة، أنتوا اللي بتخرجوا في سبيل الله، أنتوا اللي كذا. لا تحزن عليهم، الله يقول للنبي عليه السلام وللأمة لا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين. بعدين ما تخجل ما تستحي وقل إني أنا النذير المبين. ما تخجل وما يمنعك صدهم عن سبيل الله أن تكون داعي إلى الله، لا أعلنها للأمة وللناس أجمعين إني أنا النذير المبين، لن أتوقف عن الدعوة إلى الله ولن نتوقف عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. رضيتم أم لم ترضوا؟ قبلتم أم لم تقبلوا؟ كما أنزلنا على المختسمين الذين جعلوا القرآن عضين فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. إلى ديان يوم الدين نمضي وعند الله يجتمع خصوم. يا أخواني والله سب أحد العلماء فقال والله لولا يوم القيامة لرددت عليك، لو ما في يوم قيامة والله أنا بعرف كيف رد عليك، بس مش مستعد رد لأنه في يوم قيامة. لولا يوم القيامة لأجبتك جوابا يعجبك، بس ما في يوم قيامة، والله يأخذ لي حقي. فلذلك الله تعالى يقسم بنفسه فيقول فوربك لا نسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. بعدين شو الآية اللي بعدها؟ فاصدع بما تؤمر. الله أكبر. إذا بدوا يضعفك كلامهم وصدهم عن سبيل الله للحظة إياك، شو العمل؟ طب الله تعالى عم ببين للنبي عليه السلام الوسائل المضادة لهذا الصد، شو تعمل؟ فاصدع بما تؤمر. أمر الله عليك أن تصدع بالحق، أمر الله عليك أن تبين للناس، أمر الله عليك أن تأمر بالمعروف وتدعو إلى الله. فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. شو الإعراض؟ تقول أعرضت عنك، يعني برمت وأعرضت. بالله عليكم جيبوا لي حادثة وجيبوا لي حديث أو رواية النبي عليه الصلاة والسلام برم عند عمه أبو لهب اللي كاين كل يوم يمشي وراه ويسبه ويقول هذا شاعر وساحر وكذاب ومجنون. يعني خلاص يعني حل عني بقى، يعني اتركني بحالي، ما صار لك يوم واثنان وشهر واثنان وسنة وسنتين عم تحكي اتركني بحالي. شي رواية قال له العم أبو لهب اتركني، ولا رد على حدا وهن يتكلموا. لذلك علماءنا قالوا الداعي إلى الله كالمؤذن يضع يديه في أذنيه فلا يسمع شيء ويصدع بالحق. هم يتكلموا وردوا ونزلوا وتكلموا وجاوبوا لا أبدا أبدا. فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. طب يا ربي هل عم يستهزئوا؟ يا ربي عم يتكلموا فينا، ويا ربي عم بردوا علينا. الله قال للنبي عليه الصلاة والسلام ولكل من نهج نهجه إنا، الله يتكلم عن نفسه، إنا كفيناك المستهزئين. ولا تكون بالشركة هلأ ويستهزئوا فيك بالشركة، الموظفين اللي معك تروح مدير الشركة تقول له أنا بدي أوقف شغل، ليه؟ والله عم يتكلم. يقول لك لا كمل والموضوع عندي. خلاص يعني عندك أنت، والله لا أعمل لك فيهم عملة، لا سمع لك إني كلمتين، لا أعمل لهم، لا أخصم لهم، لا سوي لهم. بترضى وبترضى وبتفرح وبتسكت وما بتوقف عن عملك لأنه مدير العمل قال الموضوع عندي. والله يقول إن كفيناك المستهزئين، اللي عم يستهزئوا فيك كداعي إلى الله، كمتحرك في سبيل الله، كخارج في سبيل الله، كثابت على الحق، كملتزم بالسنة في زمن الغربة. الله عم بقول لك إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. طب يا شيخ ما أنا بتضايق، ما أنا بشر، طب ما بحس حالي بنجرحت، طب ما بضيق صدري، طب يا شيخ ما بحس حالي ضاقت بي الدنيا. والله رسول الله قبلك ضاقت به الدنيا، ورسول الله قبلك ضاق صدره، وقال له الله تعالى في القرآن آية تقرأ إلى قيام الساعة ولقد نعلم، احنا عارفين يا رسول الله ما يخفى علينا شيء، ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. ولا النبي عليه السلام يعني حجر ويمشي وعمه وراي سبه، وكاين من كم سنة صادق وأمين ومحبوب والناس كلها تحط عند المصريات، هلأ صار كذاب وساحر ومجنون ويبصق في وجهه أمام كل الناس وهو صاحب عشيرة. يعني بتقول لي مش حيتضايق؟ والله إنه تضايق، والله إنه ضاق صدره. فالله تعالى قال له يا رسول الله نحن عارفين بحالتك ونعلم بشعورك، ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. فإذا ضاق صدرك يا أخي الداعي إلى الله يا أخي الملتزم، ما تحس حالك أنك أنت غلط، لأن رسول الله قبلك ضاق صدره، رسول الله ضاق صدره. طيب شو العمل إذا ضاق صدري؟ اسمع، ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. ضيق الصدر حله تقعد لك بشي زاوية تأخذ هالمسبحة أو تعقد على أصابعك وتتوجه بقلبك إلى ربك وتبدأ بالذكر. أنا على يقين من فعل ذلك يعد لي بس 10 دقائق ولا ربع ساعة يقول لا إله إلا الله من قلبه، والله لا يذهب كل الضيق. ولا لشو النبي عليه السلام كائن كثير يستغفر ويبكي في الليل، قد ما كانوا يضايقوه بنهار يوم يبكي في الليل يقول يا رب يا رب اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. فكتر من السجود، كل ما تكلموا فيك وتكلموا عنك وآذوك ما ترد، إياك ترد، ادفع بالتي هي أحسن. إن أخطأوا في حقك لا تخطئ في حقهم، عاملهم بأصلك، عاملهم كما أنت تعلمت وتربيت. فربنا تعالى قال وكن من الساجدين، بعدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. شو يعني استقامة؟ الله أكبر، يعني ثبات، يعني ما تخلي هالكلمات والعبارات توقفك عن عملك. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. من نهج هذا المنهج القرآني يا إخواني في الله هانت عليه الحياة، وعلم أن هذا نهج سيد المرسلين محمد عليه الصلاة والسلام. فنسأل الله تعالى يا إخواني أن يرزقني وإياكم الثبات والاستقامة، وأن لا يجعلنا وإياكم ممن يشيعون الفتن. وإن سمعت أحدا من الناس يشيع أمامك فتنة عن أحد العاملين أيا كان، لو كنت أنت بتخالفه بالرأي ولو كنت بتخالفه بالفكر ومنهج، قل أصمت أصمت، لا تتكلم عن إخوانك المسلمين، لا نريد أن نشق الصف الإسلامي. كن مفتاحا للخير، قال عليه الصلاة والسلام إن هذا الخير خزائن ولهذه الخزائن مفاتيح، فطوبى لعبد جعله الله مفتاحا للخير مغلاقا للشر، وويل لعبد جعله الله مفتاحا للشر مغلاقا للخير. أسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم مفاتيح الخير مغاليق للشر. وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.